قال ابن هشام: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 12 رجلا نابتا، وكان أكبرهم وقيدر وأذبل ومنشى ومسمعة وماشى ودمة وأذر وطيمة ويطورة ونبش وقيذمة، وأمهم بنت مضاد بن عمرو الجرهمي، ومضاد ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشز ابن سام ابن نوح. قال ابن إسحاق: إن قبيلة جرهم هي من جرهم ابن يقطن ابن عيبر ابن شالخ، ويقطن هو قحطان ابن عيبر ابن شالخ. وقال ابن إسحاق: وكان عمر إسماعيل فيما يذكرون 130 سنة، ثم مات رحمة الله وبركاته عليه، ودفن في الحجر مع أمه هاجر رحمهم الله تعالى. قال ابن هشام: تقول العرب هاجر وآجر، فيبدلون الألف من الهاء، كما قالوا هراق الماء وأراق الماء وغيره وهاجر من أهل مصر. قال ابن هشام: حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعة عن عمر مولى غفرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله الله في أهل الذمة، أهل المذرة السوداء، السحم الجعاد، فإن لهم نسبا وصهرا. قال عمر مولى غفرة: نسبهم أن أم إسماعيل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وصهرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسرر فيهم. قال ابن لهيعة: أم إسماعيل هاجر من أم العرب، قرية كانت أمام الفرمة من مصر، وأم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مارية سارية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي أهداها له المقوقس من حفن من كورة أنصنا. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. فقلت لمحمد بن مسلم الزهري: ما الرحم التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم؟ فقال: كانت هاجر أم إسماعيل منهم. قال ابن هشام: فالعرب كلها من ولد إسماعيل وقحطان، وبعض أهل اليمن يقول قحطان من ولد إسماعيل، ويقول إسماعيل أبو العرب كلها. قال ابن إسحاق: عاد بن عوص بن إرم بن إسحاق منتهيا إلى آدم عليه السلام. قال ابن هشام: كانت عك في دار اليمن، وذلك أن عكا تزوج في الأشعريين فأقام فيهم، فصارت الدار واللغة واحدة، والأشعريون بنو أشعر بن نقد بن أدد، ويقال أشعر بن مالك ومالك مزحج بن أدد. وأنشدني أبو محرز خلف الأحمر وأبو عبيدة لعباس بن مرداس أحد بني سليم بن منصور بن عكرمة يفخر بعك فيقول: وعك بن عدنان الذين تقلبوا بغسانة حتى طردوا كل مطردي. وهذا البيت في قصيدة له: وغسان ماء بسد مأرب باليمن، كان شربا لولد نازل بن الأسد بن الغوس فسموا به، ويقال غسان ماء بالمشلل قريب من الجحفة، والذين شربوا منه تخربوا فسموا به قبائل من ولد مازن بن الأسد بن غوس. وفي ذكر الأنصار قال: حسان بن ثابت الأنصاري، والأنصار بنو الأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر، منتهيا إلى ابن الغوس. قال حسان: إما سألت فإن معشر نجب، الأسد نسبتنا والماء غسان. فقالت اليمن وبعض عك هم الذين بخراسان منهم عك بن عدنان. وقال ابن إسحاق: فولد معد بن عدنان 4 نفر: نزار وقضاعة، وكان قضاعة

وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلته. فانطلقوا حتى قدموا المدينة فوجدوها فيما يزعمون بخير، فركبوا حتى جاءوها فوصلوا إلى خيبر وسألوها، وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه وما أراد به وندره فيه، فقالت لهم: ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله. فرجعوا من عندها، فلما خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعو الله، ثم غدوا عليها فقالت لهم: قد جاءني الخبر، كم الدية فيكم؟ قالوا: 10 إبل. وكانت كذلك. قالت: فارجعوا إلى بلادكم، ثم قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح، فإذا خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجى صاحبكم. فخرجوا حتى قدموا مكة، فلما أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو الله، ثم قربوا عبد الله 10 من الإبل، وعبد المطلب قائم عند هبل يدعو الله عز وجل، ثم ضربوا فخرج القطح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل، فبلغت الإبل 20. وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل، ثم ضربوا فخرج القطح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل، فبلغت الإبل 30. وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القطح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل، فبلغت الإبل 40. وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القطح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل، فبلغت الإبل 50. وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القطح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل، فبلغ الإبل 60. وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القطح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل، فبلغت الإبل 70، وبلغت 80 و90 حتى بلغت الإبل 100. وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القطح على الإبل، فقالت قريش ومن حضر: قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب. فزعموا أن عبد المطلب قال: لا والله حتى أضرب عليها 3 مرات. فضربوا على عبد الله وعلى الإبل، وقام عبد المطلب يدعو الله فخرج القطح على الإبل، ثم عادوا الثانية وعبد المطلب قائم يدعو الله، فضربوا فخرج القطح على الإبل، ثم عادوا الثالثة وعبد المطلب قائم يدعو الله، فضربوا فخرج القطح على الإبل، فنحرت ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا يمنع. قال ابن هشام: ويقال إنسان ولا سبع. قال ابن إسحاق: ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد عبد الله، فمر به فيما يزعمون على امرأة من بني أسد بن عبد العزة، وهي أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهي عند الكعبة، فقالت له حين نظرت إلى وجهه: أين تذهب يا عبد الله؟ قال: مع أبي. قالت: لك مثل الإبل التي نحرت عنك، وقع علي الآن. قال: أنا مع أبي ولا أستطيع خلافه ولا فراقه. فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه ابنته آمنة بنت وهب، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. وزعموا أنه دخل عليها حين ملكها مكانه، فوقع عليها فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من عندها فأتى المرأة التي عرضت عليه ما عرضت، فقال لها: ما لك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس؟ قالت له: فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس لي بك اليوم حاجة. وقد كانت تسمع من أخيها ورق بن نوفل، وكان قد تنصر واتبع الكتب، أنه كائن في هذه الأمة نبي. وحدث أن عبد الله إنما دخل على امرأة كانت له مع آمنة بنت وهب، وقد عمل في طين له وبه أثار من الطين، فدعاها إلى نفسه فأبطأت عليه لما رأت به من أثر الطين، فخرج من عندها فتوضأ وغسل ما كان به من ذلك الطين، ثم خرج عامدا إلى آمنة، فمر بها فدعته إلى نفسها فأبى عليها وعمد إلى آمنة،

مصدق بما جاءه من قبله، وتحمل منه ما حمله على رضا العباد وسخطهم. والنبوة أثقال ومؤونة لا يحملها ولا يستطيع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله تعالى وتوفيقه، لما يلقون من الناس وما يرد عليهم مما جاءوا به عن الله سبحانه وتعالى. قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى. وآمنت به خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتذذيب له فيحزنه ذلك، إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليه، تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس، رحمه الله تعالى. قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال ابن هشام: القصب هاهنا اللؤلؤ المجوف. قال ابن هشام: وحدثني من أثق به أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئ خديجة السلام من ربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام من ربك. فقالت خديجة: الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. قال ابن إسحاق: ثم فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من ذلك حتى شق ذلك عليه فأحزنه، فجاءه جبريل بصورة الضحى يقسم له ربه، وهو الذي أكرمه بما أكرمه به وما ودعه وما قلاه. فقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يقول: ما صرمك فتركك، وما أبغضك منذ أحبك، وللآخرة خير لك من الأولى، أي لما عندي من مرجعك إلي خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى من الفلج في الدنيا والثواب في الآخرة. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يعرفه الله ما ابتدأه به من كرامته في عاجل أمره ومنه عليه في يتمه وعيلته وضلالته واستنقاذه من ذلك كله برحمته. قال ابن هشام: سجى أي سكن. قال أمية بن أبي الصلت الثقفي: إذ أتى موهنا وقد نام صحبي، وسجى الليل بالظلام البهيم. وقال جرير بن الخطفي: ولقد رمينك حين رحنا بأعين يقتلن من خلل الثور سواجي. وهذا البيت في قصيدة له: والعائل الفقير. قال أبو خراش الهذلي: إلى بيته يأوي الضريك إذا شتى، ومستنبح بالآدارسين عائلي. وجمع عالة وعيل وعيل. وهذا البيت في قصيدة له. وقوله: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر،

فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب، أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيته، فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به. وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر. قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتد. قال: قلت في نفسي: ما له لعنه الله، أكل هذا فرق مني أن أشتمه؟ قال: وإذا قد هو سمع ما لم أسمع صوت ضمضم ابن عمرو الغفاري وهو يسرق ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. قال: فشغله عني ما جاء من الأمر. فتجهز الناس صراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ كلا، والله لا يعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد، إلا أن أبا لهب تخلف وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، وكان قد لاط له ب4000 درهم كانت له عليه، أفلس بها فاستأجره بها على أن يجزئ عنه، فبعثه فخرج وتخلف أبو لهب. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح أن أمية بن خلف كان أجمع القعود، وكان شيخا جليلا جسيما ثقيلا، فأتاه عقبة بن أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة يحملها وفيها نار ومجمر، حتى وضعها بين يديه ثم قال: يا أبا علي استجمر، فإنما أنت من النساء. قال: قبحك الله وقبح ما جئت به. قال: ثم تجهز فخرج مع الناس. قال ابن إسحاق: ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر بن عبد مناه بن كنانة من الحرب، فقالوا: إن نخشى أن يأتونا من خلفنا. وكانت الحرب التي كانت بين قريش وبني بكر كما حدثني بعض بني عامر بن لؤي عن محمد بن سعيد بن المسيب فابن لحفص بن الأخيف أحد بني معيس بن عامر بن لؤي، خرج يبتغي ضالة له وهو غلام حدث في رأسه ذؤابة وعليه حلة له، وكان غلاما وضيئا نظيفا، فمر بعامر بن يزيد بن عامر بن ملوح أحد بني يعمر بن عوف بن كعب وهو سيد بني بكر يومئذ، فرآه فأعجبه فقال: من أنت يا غلام؟ قال: أنا ابن لحفص بن الأخيف القرشي. فلما ولى الغلام قال عامر بن زيد: يا بني بكر، ما لكم في قريش من دم؟ قالوا: بلى والله إنا لنا فيهم لدماء. قال: ما كان رجل ليقتل هذا الغلام برجله إلا كان قد استوفى دمه، فتبعه رجل من بني بكر فقتله بدم كان له في قريش. فتكلمت فيه قريش، فقال عامر بن يزيد: يا معشر قريش، قد كانت لنا فيكم دماء، فما شئتم؟ فإن شئتم فأدوا علينا ما لنا قبلكم ونؤدي ما لكم قبلنا، وإن شئتم فإنما هي الدماء رجل برجل، فتجافوا عما لكم قبلنا ونجافي عما لنا قبلكم. فهان ذلك الغلام على هذا الحي من قريش، وقالوا: صدق رجل برجل، فلهوا عنه فلم يطلبوا به. قال: فبينما أخوه مكرز بن حفص يسير بمر الظهران إذا نظر إلى عامر ابن يزيد بن عامر بن الملوح على جمل له، فلما رآه أقبل إليه حتى أناخ به وعامر متوشع سيفه، فعله مكرز بسيفه حتى قتله، ثم خاض بطنه بسيفه، ثم أتى به مكة فعلقه من الليل بأستار الكعبة. فلما أصبحت قريش رأوا سيف عامر بن يزيد بن عامر معلقا بأستار الكعبة فعرفوه، فقالوا: إن هذا لا سيف عامر بن يزيد، عاد عليه مكرز بن حفص فقتله، فكان ذلك من أمرهم. فبينما هم في ذلك من حربهم حجر الإسلام بين الناس فتشاغلوا حتى أجمعت قريش المسير إلى بدر، فذكروا الذي بينهم وبين بني بكر فخافوهم. وقال مكرز بن حفص في قتله عامرا: لما رأيت أنه هو عامر تذكرت أشلاء الحبيب الملحبي، وقلت لنفسي إنه هو عامر فلا ترهبيه وانظري أي مركبي، وأيقنت أني إن أجلله ضربة متى ما أصبه بالفرافر يعطبي. خفضت له جأشي وألقيت كالكلي على بطل شاك السلاح مجربي، ولم أكو لما التف روعي وروعه عصارة هجن من نساء ولا أبي، حللت به وترى ولم أنت ذحله إذا ما تناس ذحله كل عيهبي. قال ابن هشام الفرافر في غير هذا الموضع الرجل الأضبط، وفي هذا الموضع السيف والعيهب الذي لا عقل له، ويقال تيس الظباء وفحل النعام. قال الخليل العيهب الرجل الضعيف عن إدراك وتره. قال ابن إسحاق وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه. قال ابن هشام خرج يوم الاثنين لثمان ليال خلونا من شهر رمضان، واستعمل عمرو بن أم مكتوم ويقال له عبد الله بن أم مكتوم أخا بني عامر بن لؤي على الصلاة بالناس، ثم رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وكان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان، إحداهما مع علي يقال لها العقاب، والأخرى مع بعض الأنصار. قال ابن إسحاق وكانت إبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 70 بعيرا، فأعتق أبوها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا، وكان حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة مولي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيرا، وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا، وجعل على الساق قيس بن أبي صعصعة، وكانت غاية الأنصار مع سعد بن معاذ. قال ابن إسحاق فسلك طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة، ثم على العقيق، ثم على ذي الحليفة، ثم على أولات الجيش، ثم مر على تربان، ثم على ملل، ثم على غميس الحمام من مريين، ثم على سخيرات اليمام، ثم على السيالة، ثم على فج الروحاء، ثم على شنوكة وهي الطريق المعتدلة، حتى إذا كان بعرق الظبية. قال ابن هشام الظبية عن غير ابن إسحاق لفواري جلى من الأعراب، فسألوه عن الناس فلم يجدوا عنده خبرا، فقال له الناس سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفيكم رسول الله؟ قالوا نعم، فسلم عليه ثم قال إن كنت رسول الله فأخبرني عما في بطن ناقتي هذه. قال له سلمة بن سلامة بن وخش لا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه فأنا أخبرك عن ذلك، نزوت عليها ففي بطنها منك سلخة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهن، أفحشت على الرجل، ثم أعرض عنه سلمة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سجزج وهي بئر الروحاء، ثم ارتحل منها حتى إذا كان بالمنصرف ترك طريق مكة بيسار، وسلك ذات اليمين على النازية يريد بدرا، فسلك في ناحية منها حتى جزع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء على المضيق، ثم انصب منه حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بصبص بن عمرو الجهني حليف بني ساعدة وعدي بن أبي الزعباء الجهني حليف بني النجار إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان بن حرب وغيره، ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدمهما. فلما استقبل الصفراء وهي قرية بين جبلين سأل عن جبليهما ما اسمهما، فقالوا قالوا لأحدهما هذا مسلح والآخر هذا مقرئ، وسأل عن أهلهما فقيل بنو النار وبنو حراق بطنان من بني غفار، فكرههما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرور بينهما، وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما، فتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفراء بيسار، وسلك ذات اليمين على واد يقال له ظفران فجزع فيه ثم نزل، وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن،

أخبراني عن قريش، قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي تراه بالعضوة القصوى والكثيب العقنقل. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قالوا: يوما 9 ويوما 10. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم فيما بين 900 والألف. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عذبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيم بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وبنيه ومنبه بن الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. قال ابن إسحاق: وكان بصبص بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء قد مضيا حتى نزل بدرا، فأناخا إلى تل قريب من الماء ثم أخذاه شنا لهما يستقيان فيه. فسمع عدي وبصبص جاريتين من جوار الحاضر وهما يتلازمان على الماء، والملزومة تقول لصاحبتها: إنما تأتي العير غدا أو بعد غد. فأعمل لهم: ثم أغلقي الذي لك. قال رجل: صدقت. ثم خلص بينهما، وسمع ذلك عدي وبصبص فجلسا على بعيرهما، ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بما سمعا. وأقبل أبو سفيان بن حرب حتى تقدم العير حذرا حتى ورد الماء، فقال له الرجل الذي كان يستسقي: هل أحسست أحدا؟ فقال: ما رأيت أحدا أنكره، إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل، ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيرهما ففته فإذا فيه النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب. فرجع إلى أصحابه سريعا فضرب وجه عيره على الطريق فساحل به وترك بدرا بيسار وانطلق حتى أسرع. وأقبلت قريش فلما نزلوا الجحفة رأى جهيم بن الصلت بن مخرمة رؤيا، فقال: إني رأيت فيما يرى النائم، وإني لبين النائم واليقظان، إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على قرص حتى وقف ومعه بعير له، ثم قلت: قتل عضب بن ربيعة وشيبة وأبو الحكم وأمية وفلان وفلان، فعدد رجالا ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش، ثم رأيته ضرب في لبة بعيره ثم أرسله في العسكر، فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نطح من دمه. قال: فبلغت أبا جهل فقال: وهذا أيضا نبي آخر من بني المطلب، سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا. قال ابن إسحاق: ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها الله، فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد بدرا. وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام، فنقيم عليه 3، فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر، وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهبوننا أبدا بعدها، فامضوا. وقال الأخنس بن شريق، وكان حليفا لبني زهرة هم بالجحفة: يا بني زهرة، قد نجى الله لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرم بن نوفل، وإنما نفرتم لتمنعوه وماله، فاجعلوا لي جبنها وارجعوا، فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعة. لا ما يقول هذا، يعني أبا جهل. فرجعوا فلم يشهدها زهري واحد أطاعوه وكان فيهم مطاعة، ولم يكن بقي من قريش بطن إلا وقد نفر منهم ناس إلا بني عدي بن كعب، ولم يخرج منهم رجل واحد. وكان بين طالب بن أبي طالب وكان في القوم وبعض بني قريش محاورة، فقالوا: والله لقد عرفنا يا بني هاشم، وإن خرجتم معنا أن هواكم لمع محمد. فرجع طالب إلى مكة مع من رجع، وقال طالب بن أبي طالب: لا هم إن يغزون طالب في عصبة محالف حارب في مقنب من هذه المقانب، فليكن المسلوبة غير السالب، وليكن المغلوبة غير الغالب. وقال ابن هشام قوله فليكن المسلوب وقوله ولكن المغلوب عن غير واحد من الرواة للشعر. ومضت قريش حتى نزلوا بالعضوة القصوى من الوادي خلف العقنقل وبطن الوادي، وهو بليل بين بدر وبين العقنقل الكثيف الذي خلفه قريش، والقلب ببدر في العضوة الدنيا من بطن يليل من المدينة. وبعث الله السماء وكان الوادي دهسا، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ما لبث لهم الأرض ولم يمنعهم عن السير، وأصاب قريشا منها ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به. قال ابن إسحاق فحدثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن المنذر قال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نعور ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس، فصار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالقلب فعورت وبنى حوضا على القليل الذي نزل عليه فملئ ماء، ثم قذفوا فيه الآنية. قال ابن إسحاق وذهب سعد بن معاذ وقال يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا فلا تخلف عنك أقوام. يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم بنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم العريش فكان فيه. وارتحلت قريش حين أصبحت فأقبلت، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوب من الكثيب الذي جاء منه إلى الوادي قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيولائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى عتبة بن ربيعة القوم على جمل له أحمر إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا. وقد كان خفاف بن أيماء بن رحصة الغفاري أو أبوه أيماء بن رحضة الغفاري بعث إلى قريش حين مر به ابنا له بجزائره أهداها لهم وقال إن أجبتم أن مدكم بسلاح ورجال فعلنا. قال فأرسلوا إليه مع ابنه أن وصلتك رحم، قد قضيت الذي عليك، فلعمري لئن كان إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم، ولئن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم حكيم بن حزام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم، فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل، وما كان من حكيم بن حزام فإنه لم يقتل ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه، فكان إذا اجتهد في يمينه قال لا والذي نجاني من يوم بدر. قال ابن إسحاق لما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا احذر لنا أصحاب محمد، فقال فاستجال بفرسيه حوض العسكر، ثم رجع إليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر أهل القوم كمين أو مدد. قال فضرب في الوادي حتى أبعد فلم يرى شيئا، فرجع إليهم فقال ما وجدت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، مواضح يسرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منعه ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإن أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك. فرأوا رأيه. السيرة النبوية. وعن الأسباب الموجبة في المسير إلى مكة وذكر فتح مكة في شهر رمضان سنة 8 من الهجرة، قال ابن هشام قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثه إلى مؤتة جماد الآخرة ورجبا، ثم إن بني بكر بن عبد مناه بن كنانة عادت على خزاعة وهم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له الوثير، وكان الذي هاجم بين بني بكر وخزاعة أن رجلا من بني الحضرمي واسمه مالك بن عباد، وحلف الحضرمي يومئذ إلى الأسود بن رزن، خرج تاجرا فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله، فعدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه، فعدت خزاعة قبيل الإسلام على بني الأسود بن رزن الديلي وهم منخر بني كنانة وأشرافهم سلمى وكلثوم وذؤيب، فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم. وحدثني رجل من بني الديل هكذا قال ابن إسحاق قال: كان بنو الأسود بن رزن يودون في الجاهلية ديتين ديتين، ونودي دية دية لفضلهم فينا. قال ابن إسحاق: فبينا بنو بكر وخزاعة على ذلك حجز بينهم الإسلام وتشاغل الناس به، فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش كان فيما شرط لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرط لهم، كما حدثني الزهري عن عروة عن المصور ومروان بن الحكم وغيرهم من علمائنا أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه، فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، فلما كانت الهدنة اغتنمها بنو الديل من بني بكر من خزاعة وأرادوا أن يصيبوا منهم ثأرا بأولئك النفر الذين أصابوا منهم ببني الأسود، فخرج نوفل بن معاوية الديلي في بني الديل وهو يومئذ قائدهم، وليس كل بني بكر تابعه حتى بيات خزاعة وهم على الوتيرة ماء لهم، فأصابوا منهم رجلا وتحاوزوا واقتتلوا، ورفضت بني بكر قريش بالسلاح، وقتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفيا حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قال بنو بكر: يا نوفل، إن قد دخلنا الحرم إلهك إلهك، فقال كلمة عظيمة لا إله له اليوم: يا بني بكر أصيبوا ثأركم فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ وقد أصابوا منهم ليلة بيوتهم بالوثير رجلا منهم له منبه، وكان منبه رجلا مفقودا خرج وهو ورجل من قومه يقال له تميم بن أسد، وقال له منبه: يا تميم أنج بنفسك، فأما أنا فوالله إني لميت، قتلوني أو تركوني لقد أنبت فؤادي. وانطلق تميم فأفلت وأدركوا منبها فقتلوه. فلما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء ودار مولى لهم يقال له رافع، فقال تميم ابن أسد يعتزم من فراره من منبه: لما رأيت بني نفاسة أقبلوا يغشون كل وتيرة وحجابي، سخروا ورزنا لا عريب سواهم يزجون كل مقلس خنابي، إلى أن قال: القوم أعلم ما تركت منبها عن طيب نفس فاسألي أصحابي. قال ابن إسحاق: فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق بما استحلوا من خزاعة، وكان في عقده وعهده خرج عمرو بن سالم الخزاعي ثم أحد بني كعب حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان ذلك مما هاج فتح مكة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس فقال: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأكلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا،